الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قلنا إن من علامات الساعة ضياع الأمانة. وذكرنا شيئا من أنواع الأمانات، وقلنا إن سعادة الدارين إنما تكون في الأمانة في الدنيا وفي الآخرة. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من بلاء الدنيا ومن بلاء الآخرة: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. هذه الأمانة ينبغي أن ندرك أبعادها. وقلنا إن المجالس بالأمانة، في الحديث الذي ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك فيه دم حرام أو مال حرام أو عرض حرام، ينبغي أن لا نفكت عنه، وإنما ينبغي أن نذكره. وقلنا إن الأنبياء إنما يختارون من خلاصة الأمة في الأمانة أو خلاصة الدنيا في الحقيقة. النبي ماذا كان يلقب قبل بعثته؟ بالأمين. سيدنا موسى منذ حداثته قبل النبوة ظهرت عليه مخايل الأمانة: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. المناصب الحكومية أمانة، فإذا رأيت مسؤولا عين شخصا لقرابة أو هوى فقد خان هذه الأمة، مسؤولية. ولما جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله استعملني على عمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، يعني قادر، وأدى الذي عليه فيها. سيدنا يوسف الصديق لما رشح نفسه لوزارة المالية في مصر، هل رشحها بالنبوة أم رشحها بالأمانة؟ وكل نبي أمين، لكن ما قالوا أنا نبي، إنما قال أنا إيه؟ أنا أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. متى قال هذه الكلمة يوسف؟ لما قال العزيز: ائتوني به أستخلصه لنفسي، هذا أنا أستعين به. ماذا قال له؟ قال: إنك لدينا اليوم مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ. إذن يوسف إنما رشح نفسه بالكفاءة والخبرة والعلم والأمانة. ما قال له أنا نبي استعملني أبدا، قال: أنا حفيظ وأمين إلى آخر ذلك. والأمة التي تنحي الأكفاء وتضع غير الأكفاء لقرابة أو هوى فإنها ترتكب خيانة، لأنها ولت العاجز وأبعدت الكفر. ولذلك قال علماؤنا: لو أن عندك شخصين أحدهما كفء في أمور القيادة والجيش والخبرة والعسكرية لكنه يشرب خمرا، والآخر صالح في ذاته لا يقطع فرضا ولا يشرب خمرا لكن كفاءة العسكرية أو الخبرة في القيادة أقل، أيهما توليه بالأول؟ على فسقه. علماءنا ماذا قالوا؟ قالوا: لأن فسقه يعود على نفسه، أما خبرته فتعم المسلمين جميعا، أما الثاني فصلاحه لنفسه، ما بيشمل الأمة صلاح في أخلاقه، لكن خبرته ضعفه في الخبرة على من يعود البلاء. إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. وقد أخرج الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعمل على رجلا على عصابة على جماعة له أمره وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. في كفر أكثر لأنه منفعة الكفر تعود كما ذكرنا على الأمة ككل. ولذلك لما التقى أبو بكر بيزيد بن أبي سفيان وقد أرسله إلى الشام قال يا يزيد إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة إن الأقرباء يا يزيد إن لك قرابة في الشام نعم عسيت أن تؤثرهم بالإمارة لما تروح لهناك وتستلم وذلك أشد ما أخاف عليك بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة أي لقرابة أو هوس فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي لا فرضا ولا سنة حتى يدخله جهنم. أخشى ما أخاف عليك أن تؤمر الأهل والقرابة والكذا فسيكون حظك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإسلام شدد ويعني كثيرا وخوف وحذر من استغلال المنصب النفوذ لتعطيه لقرابة دون خبرة أو لصاحب دون كفاءة أبدا. وقد ورد عن عدي بن عميرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمله فكتمنا مخيطا إبرة فكتمنا مخيطا فما فوق من إبرة الفوق كان غلولا يأتي به يوم القيامة كان غلول أي سحر. فقام إليه رجل أسود من الأنصار وكان النبي قد ولاه لما سمع هذه العبارة يقول الراوي عدي كأني أنظر إليه واقف أمام الرسول بسواد هكذا فقال يا رسول الله اقبل عني عملي إن ردت ما قال وما لك النبي قال وما لك لماذا قال سمعتك تقول كذا وكذا نستعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا يوم القيامة أو غلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجد بقليله وكثيره كل شيء حقا فما أوتي اللي نعطيه منه هذا حق فليأخذ وما نهي عنه الزعم قد عمل كلام خاف المسؤولية إيه عند الله يوم القيامة أي ما هي سهلة. ومن الأمانة العلاقة الزوجية وهذا فاشل في كثير من الناس. العلاقة الزوجية لها قدسيتها ولها حرمتها ولها مكانتها ورابطة ربانية ما أكثر بسرعة واحد يفرط بكلمة. قال العلماء ما يضمه البيت من شؤون العشرة بين الرجل والمرأة ينبغي أن يطوى في أسدان من الستائر الكثيفة أتدر على أحد ولو كان أقرب المقربين إليك. شؤون البيت بين الزوج وزوجته رابطة ربانية خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل هو الذي جعل مش أنت أوجدت هذه الرابطة فينبغي أن تحافظ هذه العلاقة في أسدار كثيفة فلا يطلع عليها أحد مهما خرج مهما خرج. ومن عادة السفهاء الثرثرة في المجالس فيما يحدث بينهم وبين أزواجهم هذا كثير من شؤون المعاشرة وقد عدها الإسلام وقاحة دميمة عد شيء بشع. فقد ورد عن الإمام أحمد في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية عليها رضوان الله أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده من غير اختلاط كما ذكر صاحب النفحات المحمدية من غير اختلاط كل في جانب باعد بين أنفاس النساء وأنفاس الرجال من النفحة في الجلسة أخو الزوج وابن عم الزوج الحمل الموت والله مثل أخو هذا كلام ما في صلة بين رجل وامرأة مثل أخرى أبدا. والغريب أن سؤالا يأتيني أمس قال تدرك الحمل الموت قال دليل غيره. قلت أما أعجبك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمل الموت سبحان الله هذه خطيرة. قال مثل أخرى قلت ما في بين رجل وامرأة أخرى أبدا. ألا يأتي الناس بعض المحارب الآن يحفظ لما يحفظ والله أسلم توقف شعر الرأس يحفظ. هذا دين أول شرعه حكيم لتبقى الطهارة قاعدة. نعم. والناس والنساء قعود عنده من غير اختلاف كل في جانب كما ذكر صاحب النفحات المحمدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل رجلا يقول ما فعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. قال فأرم القوم يعني سكتوا انقطعوا. أصل معنى أرم أي انقطع لكن انقطعوا خائفين مجرين صنطة بيع. فقالت المرأة هذه أسماء إي والله يا رسول الله إنهم ليتحدثون أي الرجال وإنهن ليتحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان غشي شيطانه والناس ينظرون. كمثل شيطان غشي شيطانه والناس ينظرون. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر جرهما. الوقاعة دليلة وقاعة دليلة يوجد لها حرمتها. وأداء العلم أمانة ينبغي أن تعلم ذلك وأن توصله إلى الناس بالطرق الميسرة. ولذلك عد الله تبارك وتعالى أهل الكتاب خائنين عندما كتموا العلوم ومما كتموه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مو هذا مع أنهم علموا أنه هو. نعم. قال ماذا رأيت بعد أخوه يهودي؟ قال هو. قال فينا ويسلوا قبل عداوتهما حيث عرفوه لكن نعم لأنهم كتبوا العلم وكتبوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل فيه في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. به أي تركوا وصف الحق وقول الحق والعلم الحق بشيء يسير من الدنيا فبئس ما يشترون. والهاء في قوله لتبيننه يعود على الكتاب. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين ما في الكتاب إلى التوراة ومن الإنجيل وتظهر صفة النبي والعلم كتموا. نعم. أي لتظهرن جميع ما فيه من الأحكام ومن ذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب المنار عليه رحمة الله ولا يكفي في أداء في أمانة العلم أداؤه الدين. لا هذا لا يكفي بأن تدرس الناس العقائد أو الفقه وحده لا يكفي لها. قال لماذا؟ قال لأن العقائد والفقه لا تفهمها العوام. العام قليل يفهمها مش كله. والعقائد دقيقة قائمة على التعليل وعلى البيان وعلى العقل. نعم لا يكفي. فإن بعض ما في كتب الفقه قد لا يلزم إلا في القليل وبعضها أرأيت التطورات لما سيقع قد لا تقع أفضل. طيب ماذا تريد؟ قال إنما هناك أمور ينبغي أن يبينها للجمهور من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومن المواعظ في الحلال والحرام. عندئذ تكون يا طالب العلم قد أديت إيه؟ أمانة الله عز وجل في العلم. والطالب العلم الخبير يعرف هذه المتائج فيتكلم بكل جلسة ما يوافق أصحاب نوعية الناس يعني يكلمهم على قدر عقولهم بالتجربة. ولو كان حريصا لاستطاع على حد قول الشاعر لو صح منك الهوى ارشدت لي شيئا. لما تريد أمرا دنيويا تطالع 20 حيلة تحصل ليش في أمور الشرع والتعليم ما بتحاول توجد حيل. لو صح منك الهوى أي الحب للعلم وأهله، لا ارشدت من حيلي الله عز وجل يسهل لك طرق المعرفة. ثم اعلم يا عبد الله أن الإيمان هو علة التكليف. لماذا كلفك بالأمانة؟ لأنه خطبك يا أيها الذين آمنوا، فأنت لما آمنت به فهناك عقد بينك وبين الله عز وجل. فعندما أقول يا أيها الذين آمنوا أي يا من آمنتم بي أكلفكم بكذا وكذا، فعلة التكليف بالأمانة ومداها الواسع إنما هو الإيمان. فما دمت أنت قد آمنت بالله عز وجل فالتزم بما أمرك به في الإسلام. فعندما يقول يا أيها الذين آمنوا فاعلم أن هذه رسالة من الله تبارك وتعالى لك، نفذك أو لا تنفذ أنت ترك لك الاختيار. نعم، فذلك والتزم بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينص عليه في القرآن الكريم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن احذر أن تنقص شيئا مما كلفت به، احذر أن تنقص، واحذر أن تظهر بشيء وتكتم شيء. لأن بعض الناس قد تراه في مظهره ملتزما فإذا خلف على الأفاعي لا، أنت تضحك على نفسك، أنت قد تضحك على الناس ما يعرفوك، لكن أن تضحك على خالق الناس لا. واحذر أن لا تفي بما آمنت به بمحض اختيارك. ما أجبرناك على الإيمان، أنت آمنت مما كلفك به، واحذر أن لا تفي بما آمنت به. نعم، فإن ذلك خيانة. ولذلك تقرأ في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا آمنتم بي لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تعلمون أنها خيانة وأنها غدر، وأنتم تعلمون. سر العبارة دقيقة وجميلة. فما هي الخيانة؟ الخيانة في اللغة النقص، وضد النقص الكمال والتمام والوفاء، ومقابل الوفاء الاختيار والغدر. إذن أنت عما آمنت بالله عز وجل إما أن تكون مؤمنا فتفي ولا تنقذ، وإما أن تنقذ فتكون خائنا. فالله قد أمر بأحكام، فإن أنت قبلتها يا عبد الله وأنت مختار فلها أمانة. ما هي أمانتها؟ أن تؤديها بغير نقص. ويدخل في خيانة الله لا تخون الله تضييع حدوده وتعطيل فرائضه. إنسان ما قد ضيعت خنت الأمانة، لم تقل حد الله عز وجل المسؤول، هذا أمانة. ويدخل ولا تخون يا أيها لا تخون الله والرسول، فاحذر أن تخون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فاحذر أن تخون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي خيانة أو إفشاء سر الرسول أو المسلمين لأعدائهم، هذه كذلك. ولا تخونوا أماناتكم، كل ما يؤتمن الناس نعم من مال أو أهل أو سر نعم، بل يشمل كل ما تعبد الله عز وجل به عباده، حرق الحياة كل أمانة ولو كان صحيحا ولو كان صحيحا. يروي أهل التاريخ أن زياد بن أبيه وكان قائدا شجاعا لكنه كان بطاشا يميل إلى الأخذ بالقلب، حادث كان كثير. جاءه رجل وقال أيها الأمير إن همام بن عبد الله السلولي قد أجاك في المجلس، أجاك في المجلس، إن قاعدين وأجاك همام يا عبد الله السلول. نعم، وتوقع الناس لهمام عقابا يعني شديدا. زياد بن أبيه استدعى همام ونصب خيمة صغيرة إلى جانبه ووضع فيها الرجل الذي وشى له، كف رجل بالخيمة واستدعى هماما. فلما وقف بين يديه قال يا همام، قال نعم، قال بلغت أو بلغني أنك هجوتك. فقال زياد كلا أصبحك الله، فقال همام كلا أصبحك الله. ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. أنا ما فعلت ولا أنت أهل لأن تذم. بيعرفه يعني مطلع. ففتح زياد أمير باب الخيمة وقال للرجل اخرج. فقال هذا الذي أخبرني بأنك حجزته. فنظر همام إلى رجل فرآه صديقا مفلسا جليسا. في هذا الموقف من خاصة يعني لما أنت تريد أن تكفي سر أو أحيانا تطلع معه كلمة شوي تنفس عنها عن كرفة تنفس نفسك في أقرب الناس إليه وإذا به إيه. فأقبل عليه همام بكل لطف وقال أنت امرؤ أمام زياد أنت امرؤ إما أتمنتك على شيء خاليا فخير يعني أحد أمرنا إما أتمنتك على شيء ما في حاجة أنا أقول فخير وإما قلت قولا بلا علم فرجعت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة الخيانة والإثم يعني إما أن تكون خائن خنتني بسر أودعته لك إن كنت أتمنتك عليه وإما أن تكون كاذبا ما اخترقته من عندك. فأعجب ذلك الإنسان الواحد أمر إما خائن وإما كذاب إما خنتني في مجلس. نعم فزياد ماذا فعل؟ عاقب الوحش وأعطى همام صلة وطرقه. فكان همام إذا رأى الواشي بالطريق قال هل لك في وشاية أخرى تغنيني بها؟ لا الإنسان عن كلمة يقول قال له أنت كلمة قلتها أنا نفستها عن نفسي بالإنسان قد يكون أحيانا في قلبه نفس لطبيب فأعجب ذلك زياد. وين هنا على فرصك لما تكلم كلمة حق عيد والله يكبر هذه القيمة. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرمي أسأل الله السلام. وأنتم تعلمون لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أي أنها خيانة وتعلمون تبعتها عند الله عز وجل يوم القيامة. لكن إذا حصل الأمر نسيانا أو فتت نساء إذا قال وأنتم تعلمون لا يؤاخذك الله عز وجل. قد يحصل فجأة وقد تحصل نسيان وقد تحصل غفلة لا يؤاخذك الله عز وجل في هذا. نعم فجأة. لكن هل يلتزم بذلك نأمر المتدين؟ لا نأمر المتدين وغير المتدين. كيف تعرف أن هذه خيانة؟ الإنسان قد لا يكون متدين كيف يعرف أن هذا الأمر خيانة وأنه قدر وأنه عدم وفاء؟ قال لأن الفطرة توحي الفطرة تستطيع تميز فيها ولو ما كنت متدين تعرف أن هذا إيش؟ هذا خيانة وهذا تحيط ميزان الفطرة. فلن لو أنه عندما أقدم على السرقة تخيل نفسه أنه هو الذي سيسرق هل يقدم على السرقة؟ والذي يعتدي على الأعراض لو تمثل عندما يريد أن يعتدي على عرض أحد لو تمثل عرضه مكان هذا وأن أحدا يعتدي عليه هل يرضى بهذا الاعتداء؟ لا والله لا والله. إذن يجب عليك ألا ترضى لغيرك ما لا ترضاه لنفسك. أتحب أن يخونك أحد في عرض أو أمانة أو ما؟ لا أنت ينبغي ألا تفعل هذا. إذن فعليك أن تقيس الأمر لا من الطرف الآخر وإنما عليك أن تقيس الأمر من طرفك أنت. لما أحد العلماء بين أنه ينبغي أن تقام حد السرقة في بلد عربي في مصر فاعترض عليه الكتاب العلمانيون ويشاء الله بعد شهر أن يسرق بيت هذا العلماني فيطالب بحد السرقة. لما طالب بحد السرقة قبل ما يسرق بيته قال لا أبدا أداء وحمدي لما سرق بيته. إذن فينبغي أن تنظر إيه لا بالطرف الآخر لما تنظر من طرفك لو وقع عليك هذا الاعتداء أو هذه السرقة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه الأمانة لم تخل منها هذه الأمة في كل مرحلة من مراحل التاريخ. نعم الإسلام كذبها ونضرب أمثلة يقول أبو هريرة قتلت بمال من البحرين وكان واليا لعمر عليها عظيم. فذهبت إلى عمر وصل الفجر فصل الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أصل العشاء ليس الفجر صلى العشاء فقال له عمر قدمت؟ قال نعم. قال قدمت بشيء؟ قلت نعم قدمت بخمسمائة ألف. فعمر مبلغ ما بتخيله يعني بدل كان ما يظن في عدد أكثر من ألف بل من خمسمائة ألف. قال فاستكثرها وقال اذهب إنك ناعس وأتني صباحا. نعسان ما نفتح مبلغ وهذا أقل من جديد. قال إنك ناعس اذهب إلى بيتك فنم وأتي غدا. قال فرجعت في صلاة الصبح. قال جئت؟ قلت نعم. قال بماذا جئتني؟ قلت بخمسمائة ألف. قال انظر ما تقول. قلت أقول مئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف. مئة. قال فسر مني وقسم المال فورا بين مستحقين. ألا يستطيع أبو هريرة أن يأخذ ما يشاء؟ عمر نفسه استكثر. وكان ابن عمر يشجع الناس على الأمانة ويختبرهم. مر به راعي في الصحراء فقال تلست ابن عمر وقال يا هذا بعني شاة. قال إني مملوك والغنم أنا لا صاحب وأنا عبد. قال قل له أكلها لي. قال وإذا به يفتح. قال وأين الله؟ ويحك أين الله؟ ابن عمر لما سمع هذه الكلمة بكى واشترى العبد من سيده واشترى الغنم وهداه إياها. وفي رواية قال له إن هذه الكلمة أعتقدك من الرق في الدنيا وأسأل الله أن تعتقك من النار يوم القيامة. أين الله؟ لا. وكان عمر بن الخطاب يقول لا يعجبكم من الرجل فنطنته أو فنطنته يعني السوق أن تبدأ كلام لبس كذا. لا لا تعجبكم من الرجل فنطنته ولكن متى أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو رجل. الأمانة معناها العام كذلك وخصوصا الودائع. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول إن الأمانة مفتاح الرزق. إن الأمانة مفتاح الرزق. وكان أبو حنيفة يقول من أقواله من كان فقيرا فليأتني أو فليأتي إلي وأعطيه رأس مال يستغني به عن الناس. قل لي له حاجة يأتيه فإني أعطيه رأس مال لا يحتاج إلى أحد بعدها. قيل وما هو؟ قال الأمانة. قل أمين رأس مال فخر يأتيه. وفي منثور الحكم من ضيع الأمانة ورضي الخيانة فقد برئ من الديانة. من ضيع الأمانة ورضي الخيانة فقد برئ من الديانة. وكان من شعرهم أدي الأمانة والخيانة فاجتنب. أدي الأمانة والخيانة فاجتنب. وعدي ولا تظلم يطب لك مكتب. وعد ولا تظلم يطب لك مكتب. وقال آخر إذا أؤتمنت وإذا أؤتمنت على الأمانة فرعها إن الكريم على الأمانة راعي. صفات الكرم. ويروي المؤرخون أن الطيارفة في عهد الحكم العثماني سلطان سليم أو سليمان ما أدري والله نسيت هذا أمرهم أن يجتمعوا طيارفة مصر في الجامع الكبير حتى يوزنوا الذهب البنانير حتى ما يكون فيها غش وقيسوا وزنها. فاجتمع الطيارفة بأمر السلطان في المسجد الكبير لوزن البنانير.